الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال النابغة: فما الفرات إذا جاشت غواربه ترمي أواديه العبرين بالزبد، يمده كل واد مزبد لجب فيه حطام من الأنبوت والخضب. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قول زياد النابغة الذبياني: يمده كل واد، ايش يمده كل واد مزبد لجب، يمده كل واد مزبد لجب. هذه الجملة، جملة يمده، نظيرها الجملة التي تقدمت في صدر البيت السابق، وهو البيت السابق بعده: فما الفرات، فما الفرات ايش اذا جاشت غواربه، اذا جاشت غواربه ايش ترمي اواديه العبرين بالزبد، ترمي اواديه القطرين العبرين بالزبد. ترمي هذه الجملة مضارعية ومثبتة، فهي من جهة الإعراب لبيان معنى البيت هي جملة حالية. تفهم جملة حالية، ترمي أواديه، حال كون الفرات ترمي أواديه، حال. والجملة التي أتت الآن في بداية هذا البيت الجديد: يمده كل واد، يمده كل واد، كذلك جملة حالية. والجمل أو الحال قد تتعدد، سواء كان الحال مفردا أو جملة، تفهم هذا. إذن يمده كل واد، معنى يمد أي يزيده ويقويه، مده له المدد، يمده أو يعطيه قوة. يمد الفرات، فالضمير في قول يمده أي الفرات، أي يزيد ويقوي الفرات كل واد. كل هذا في لغة العرب اسم موضوع لاستغراق أفراد المضاف إليه المنكر، إذا هو بشرط يكون اسم المضاف إليه هذا اسم جنس وهو النكرة، فإذا أضفت كل إليه دل ذلك على أن أفراد هذا المضاف للمنكر مستغرقة بكل. كل واد، ما يخرج أي واد من هذا العموم. هذه طريقة العرب في إضافة كل إلى مفرد منكر، ومنه قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل وظيفة إلى النفس، ونفس منكر، سوف يشمل جميع النفوس التي تحيا. وهكذا جاء كلام هذا العربي الفصيح العريب: كل ويمده كل واد. وواد المضاف إليه النكرة المنكر، وهو اسم الجنس النكرة. واد معناه في علم متن اللغة هو ما كان مثيلا، أو كل منفرج، أو منفرج بين جبال أو تلال أو آكام، يكون مثيلا للماء، يكون إيش مثيلا للماء عند هطول المطر. هذا هو الوادي، كل منفرج بين جبال أو تلال أو آكام، يكون مثيلا للمطر أو مثيلا للماء عند هطول المطر. هذا هو معنى الوادي في لغة العرب. كل واد يمده كل واد إيش مزبد كل هذا المزبد أي قاذف بالزبد، قاذف بالزبد يقال أزبد البحر أي قذف بالزبد، وأزبد فم البعير، أزبد فم البعير ما معناه؟ خرج من فمه يغوى كذا شيء أبيض كذا كما تعرف على فمه عند الجري وبعد الجري والتعب، ويقال أزبد البعير. وهكذا هنا كل واد مزبد، في هذا الوادي زبد، لكن الحق أن ما في هذا الوادي وهو الماء هو الذي فيه زبد، لأن الماء لأن الوادي مجرى، رأيت؟ فقال كل واد مزبد، ثم وصف هذا الماء الذي في الوادي هو مزبد، فقال لجب أي مصوت لشدة جري الماء فيه وقوة سيلانه، هذا معنى لجب، تسمع الصوت للماء ويتحرك بقوة فيقال لجب، كل مزبد لجب مصوت، نعم مصوت، فيه حطام من الينبوت، فيه حطام من الينبوت والخضب، فيه حطام، فيه الضمير فيه يعود إلى إيش؟ إلى الوادي الوادي اللي فيه ماء، فيه حطام في هذا الوادي أي على ماء هذا الوادي، حسب فيه حطام على وزن فعال أي ما تكسر من اليدين، مما يبس، ما تكسر من الأشياء اليابسة من عود كما سيأتي، من شجر أو خشب أو ما أشبه ذلك، هذا هو الحطام. فوزن فعال في حطام له لهذا الوزن في فن الصرف دلالة على معنى، على معنى هو أن الشيء الذي يوصف بحطام ليس يعبأ به، تافه، حطم حطاما، الحطام ما تحطم ولا يعبأ به، ويقال حطام، كما يقال الشيء التافه الخفيف أو كذا الحقيقي يقال حطام، يتبع الوزن فعال، ويقال فتات مثلا متكثر هكذا وهكذا، وقد يأتون بالتاء في آخره فيقولون قمامة، قمامة بالتاء، ونخالة ونخامة، وقلامة، قلامة، تعرفون القلامة ما يؤخذ من الأسبوع أن الظفر يقطع بعد قطعه صار تافيا يرمى، فيقال له قلامة، فيقال له قلامة، وهكذا. وأشار إلى هذه الصيغة لمثل هذا الاسم الحسن بن زين الحوناني الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة في متممة لامد الأفعال بقوله وبالفعال بتجريد أتوا وبتن لما ينحونه من تافه رذلا، لما ينحونه من تافه رذلا، ويقال حطام. وهكذا هناك جاء به هؤلاء الذي يخذ من كلام اللغة العربية، شوف جاء به هذا دليل حسن، دليله هنا في كلام النابغة، من ايش؟ من حطام، فيه حطام اي ما تكسر من يبيس، فيه حطام من ايش؟ من الينبوت والخضب، من الينبوت، الينبوت اسم جنس جمعي مفرده ينبوتة، واذا حذفت التاء صار ينبوتا، فينبوت للجمع كما تقول شجرة شجر، شجر كثير، شجرة واحد، اذا فينبوتة واحدة، ينبوت كثير، فقال من الينبوت. وما هو الينبوت او الينبوتة؟ الينبوت او الينبوتة نوع شجر من العرب، وهو شجر الخروب او الخشخاش او شجر عظيم، شجر عظام، كل هذا يطلق عليه ينبوت في لغة العرب، تكسرت لكنها أصبحت قطاما. هذا هو الينبوت، فيجمع ينبوت هذا الجمع الذي اسمه جنس جمعي، يجمع على ينابيت، ينبوت ينابيت، كانوا جمع للجمع، وصيغة صيغة منتهى الجمع، ينابيت ينبوت. من الينبوت والخضد، والخضد، الخضد هذا اسم شجر، اسم نبت كذا، اسم نبت، او ويطلق، او يطلق في كلام العرب على ما، على ما قطع او ما قطع من عود رطب او تكسر من شجر، او تكسر من شجر يقال له خضد. فهذه، هذه الانواع من الاشجار او من الاخشاب والاشجار تكون فوق هذا، فوق هذا الاش الفرات او هذا الماء في الوادي. نعم. قال: يظل من خوفه الملاح معتصما في الخيزرانة بعد العين والنجد. هذا، هذه جملة أخرى هي حالية أيضا، افهم كذا، افهم هكذا، يظل إيش؟ يظل من خوفه الملاح معتصما، يظل من خوفه الملاح معتصما، يظل معنى يظل هنا أي يصير ويصبح، وإلا فيظل في لغة العربي معناه المشهور هو اتصاف الخبر بالاسم في النهار، لكن قد يخرج عن هذا ويكون الخبر متصفا بالخبر، الخبر متصفا بالاسم في مطلق الاوقات في ليل ونهار كما يظهر من هنا. اذا يظل ايش؟ يظل من؟ من خوفه الملاح. ايوه، يظل من خوفه الملاح، يظل الملاح، الملاح هو النوتي الذي يشتغل في البحر أو سائق السفينة، ها هذا الملاح، يظل، يظل منه أي من الفرات، من خوفه، من خوفه، من خوف الفرات بهذه الأوصاف، شدة أو كثرة الموج وشدة هيجانه. الملاح نفسه يخاف، يخاف من، من إيش؟ من خوفه، من خوفه، من خوف الفرات. يظل من خوفه الملاح، إذا خاف الملاح من، منه ماذا يفعل؟ معتصما، يظل، يظل معتصما أي يصبح ويصير معتصما أي مستمسكا، والاستمساك هنا استمساك محسوس أي يمسك، ها يمسك، يمسك أي شيء. قال معتصما بالخيزرانة، الخيزرانة، الخيزرانة لها معاني، لكن المعنى المناسب هنا هو أو هي خشبة يدفع الملاح بها السفينة، يدفع الملاح بها السفينة، أو هو عود من نفس السفينة كذا. السفينة مصنوعة من، مصنوعة من أخشاب، فبعض الأخشاب يقال عود يشيد قد يستمسك بها، يأخذ عودا أو خشبة من خشب، من خشب السفينة يستمسك بها حتى خوفا من، من الاضطراب لهذا الموج أو لهذا الفرات. نعم. معتصما بالخيزرانة بعد العين والنجد. معتصما بالخيزرانة بعد العين وإيش؟ والنجد، والنجد بعد العين أي بعد، بعد الإعياء والتعب. العين هنا التعب والإعياء العجز، تعب حتى عجز، ها هذا العين هنا بعد العين، بعد التعب والإعياء. والنجد وبعد النجد أي العرق، فالنجد هو العرق في كلام العرب، العرق الذي يسيل على الجبين وعلى الخد وينزل هذا هو النجف. نعم إذا لو قال تعرق أو عرق، إذا قلت عرق فلان صحيح سال منه هذا العرق، لكن العرق هنا أو العرق الذي قيل له النجد هنا، فالنجد نوع خاص من العرق في لغة العرب. ها فيقولون، تقول العرب نجد الرجل ينجد نجدا عرق من خوف أو تعب، الإنسان كان يخاف يبارك سبب من أحيان بعض الناس، هذا في طبيعة الإنسان، أو إذا فوجئ بأمر عظيم يتعرق، هذا العرق هو النجد، هو عرق، لكن إذا قلت النجد هذا أبلغ أبلغ، وإذا هو عرق تقول عرق عرق من خوف، لكن إذا قلت نجد الرجل ما تحتاج أن تقول نجد الرجل من خوف، لا، لأن نجد يدل على عرق بسبب خوف أو كرب. نعم شيخ، أي مصدر؟ هو مصدر أنا يئين أين، هو مصدر. نعم يستغل بهذا؟ نعم.